بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا سيد عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية. كنا نتحدث عن أن يعني بقدر ما نحن نتطلع إلى ثراء في الحياة السياسية والحياة الحزبية، لكن الساحة ليست مهيئة بالنسبة كبيرة، خاصة نحن ظللنا لسنوات طوال لا يوجد غير حزب واحد هو المهيمن على الساحة السياسية. ما هو قولكم؟ في الواقع أن هذا الكلام صحيح إلى حد كبير، ولكن يعني ليس نوع من المنة على أحد، ولكن التيار الإسلامي، وعندما أتكلم عن التيار الإسلامي لا أتكلم عن جماعات محددة، وإنما أتكلم عن تيار له قاعدة شعبية لا تنتمي إليه انتماء صريحا، ولكن تمثل الظهير الشعبي له. هذا التيار كان هو المنافس السياسي والاجتماعي الوحيد للحزب الوطني. بعض فصائل هذا الاتجاه كانت هي حزب المعارضة الوحيد، رغم أنها لم تكن تحصل على حزب رسمي. بعض فصائل هذا الاتجاه كانت هي التي تنافس أو تعوض غياب العدالة الاجتماعية التي كانت نتيجة النظام الليبرالي الذي اتبعه النظام السابق تحت مغالب صندوق النقد الدولي وكثير من المؤسسات الدولية التي دهست العاملين والفقراء ودخلت في مشروع الخفخاصة وغيرها. فكان الذي يعوض غياب العدالة الاجتماعية في الدولة كان هو التيار الإسلامي، وبالتالي كان طبيعي جدا التيار الإسلامي يتكلم عن الإسلام. فإذا كنت بتكلم عن واحد يقول أنا مسلم، وهذا يعني قد يكون من العبث أن أسأله هل تريد تطبيق الشريعة أم لا. التيار ذاته موجود في المجتمع وموجود، وكان هو الذي يناوب وينافس الحزب الوطني بطرق مختلفة. وبالتالي الآن نستطيع أن نقول أن كان لدينا حزب واحد يعني ضخم جدا، ولكنه لا يعرف في السياسة شيء، زائد مجموعة من الأحزاب التي يسمى بالأحزاب الكرتونية التي كانت إما تدور في فلك الحزب الوطني وإما تكتفي بمقرات. هل تبقى هذه الأحزاب كرتونية بنظر أنها حتى وإن كانت لها مقومات ومكونات الأحزاب ذات الثقل، لكنها ما بين أحزاب وليدة أو حديثة العهد أو أحزاب فطرت على عدم المشاركة الفاعلة على مدار عقود من الزمن؟ ما هي قراءتكم للمشهد الانتخابي خاصة بعد تأجيل انتخابات البرلمانية وبالتبعية ربما الرئاسية ما بعد سبتمبر لشهر أو شهرين؟ في الواقع أن كل تأخير للانتخابات ولو لمدة أيام هو نوع من خسارة التجربة الديمقراطية. طبعا بعض الفصائل يعني تريد أن تلعب ديمقراطية بطريقة خاصة، وكأننا أيضا في عصر النظام السابق وعصر خصوصية التجربة المصرية. فنحن نسمع الآن عن أمور لا مثيل لها في العالم كله، منها مثلا بدعة المبادئ الفوق الدستورية، وهي تساوي أن أهم جزء من الدستور يتم كتابته عن طريق هيئة تأسيسية غير منتخبة، بل وصل الحد إلى أن أحد الأفراد ادعى أنه مكلف أنه يعمل المبادئ الفوق الدستورية هو، وأن لا تعرض في استفتاء على الشعب ثم تكون ملزمة لمجلس الشعب المنتخب والهيئة التأسيسية المعينة من خلاله بعد ذلك. وهذا أمر بالفعل بغض النظر عن مصطلح المبادئ الفوق الدستورية، مصطلح المبادئ الحاكمة للدستور، أي مصطلح يستعمل، لا يوجد في الدنيا الأكتف جزء من الدستور، بل الجزء الأهم من الدستور بطريقة لا ديمقراطية بالمرة، ثم أكتب الجزء الثاني بعد ذلك بطريقة ديمقراطية. أيضا مسألة أن البعض يقول أنا غير مستعد للانتخابات الآن، لدرجة أن البعض يعني بعض الشباب على الفيسبوك وضع يعني نكتة على غرار ذلك لتبين عدم منطقية الأمرين، أن بعض الأحزاب بتطالب بتأجيل رمضان لأنها غير مستعدة له، ولا بيستعد له ولا التيار الديني. فبرضه مسألة تأجيل الانتخابات والمد في فترة حكم المجلس العسكري في ذات الوقت الطعن في مشروعية المجلس العسكري، فهذا يساوي في النهاية انهيار الدولة المصرية. يعني انت قبلت بحكم المجلس العسكري الفترة المؤقتة، الشعب المصري كله قبل يوم 11 فبراير بالحكم المؤقت للمجلس العسكري، صارت هذه سلطة ومشروعية نتجت من الثورة. الان البعض كل ما يعجبوش قرار المجلس العسكري، احنا ما بيعجبناش قرارات من المجلس العسكري ولنا اعتراضات وتحفظات، ولكن ان البديل اتراح المجلس العسكري وتعيين مجلس رئاسي مدني، كل حاجة تعيين تعيين تعيين تعيين مجلس رئاسي، تعيين هيئة تأسيسية لوضع الدستور، تعيين وكأننا تعيين هيتم منين؟ من خلال وسائل الإعلام المملوكة لبعض رجال الأعمال الذين هم محسوبون على النظام السابق أصلا، فضلا حتى لو كانوا غير محسوبين على النظام السابق أو محسوبين على أي أحد، سيد عبد المنعم، هناك مصادقة بالفعل من الحكومة من خلال اجتماعها اليوم على قانون الغدر والتجريم في نهاية المطاف لإفساد الحياة السياسية في مصر على غرار ما كان يحدث ما بعد ثورة 23 يوليو 52. ما هي قراءتك؟ أنا كنت أتمنى أن مدام بنقول تحول ديمقراطي أن يكون هناك توعية للناخبين بأن يعني كيف يميز من يمثله بالفعل ومن يراعي مصالحه بين من يفسد الحياة السياسية. لكن أنا أخشى من إطلاق أحكام يعني في الصابة تفسد الحياة السياسية أكثر. يعني كنا نتمنى أن يكون هناك محاكمة جنائية بالقانون الطبيعي لكل الناس، والسياسة لا تنفصل عن الواقع، بمعنى الذين أفسدوا الحياة السياسية إذا أردت أثبت عليه نزور الانتخابات دي جريمة جنائية، إذا أردت أثبت عليه مستعمل البلطجة في الانتخابات وعندي شهود عيان موجودين ونقدر نجمع شهود عيان عن كل رموز الحزب الوطني وغير الحزب الوطني بالمناسبة، يعني لغة الانتخابات كانت تحولت إلى لغة بلطجة لسيما في الانتخابات الأخيرة. وعلى أي هذا أمر قد لا يعنينا كثيرا، ولكن نحن نخشى أن يكون هناك بعض القوانين تأتي استجابة لضغوط بعض الأفراد يشعرون انهم الان بعضهم يصرح بذلك يقول احنا اللي جبنا المجلس العسكري واحنا اللي جبنا حكومة شرف، وانا ارفض تماما ونحن نرفض تماما ان يتحول اي مجموعة حتى لو احنا الى مجموعة تعين الوزراء وتعزلهم. يعني نريد للشعب كله ان يكون هو الذي يقيم اداء الحكومة، ما حدش جاب المجلس العسكري، المجلس العسكري استغل صلاحياته الدستورية لان القوات المسلحة في اي حتة في الدنيا بتحمي الدولة حدودها الخارجية في زمن السلم وتتدخل في حالة الانسداد السياسي عندما يحصل انسداد من الشعب والسلطة السياسية الحاكمة. اذا ده الدستور اللي اتعمل كده. عايز احنا لنا بكرر تاني لنا مواقف كتير بنحتاج فيها على المجلس العسكري، لكن انا ارى ان التيار الاسلامي اكثر ديمقراطية من كل الاحزاب اللي موجودة، بيقدم معارضة صحيحة عبر قنوات متدرجة، وليست ان كل معارضة انزل في الشارع. البعض احيانا يقول احنا اللي نازلين بقضية الهوية على الشارع، ابدا احنا نازلين نقول ارجع لصندوق الانتخابات تاني. احنا عملنا استفتاء على التعديلات الدستورية رسمت خارطة الطريق ازاي هيجي الدستور اللي جاي. في قوة كتير جدا بتصرح ان خارطة الطريق اللي واسع عليها 78% من الشعب المصري هتجيب الاسلاميين يعملوا دستور ذو هوية اسلامية، فلازم احنا نتصرف ونعمل دستور عن طريق. طيب سيد عبد المنعم، التيار الاسلامي طارة يشارك في جمعات بعض جمعات التحرير وطارة اخرى لا يشارك، يعني هل المعايير واحدة ام تختلف؟ وعلى اي اساس تتخذون قراركم؟ البعض يقول انه رغبة من التيار الاسلامي في اظهار انه هو الشرارة التي تطلق المشاركة الكبيرة او التواجد الكبير في الميدان انها رهن بوجود التيار الاسلامي. ما هي قوى المحفزة لكم هذه المرة ونحن نعلم ان هناك مشاركة من الاخوان المسلمين ومن السلفيين في الجمعة القادمة؟ بالعكس انا اقرا المشهد بطريقه مخالفه تماما. ان بعد تنحي الرئيس السابق انصرف التيارات السياسيه الكبرى ومنها التيار الاسلامي ومنها الاخوان ومنها السلفيين الى مرحله بناء الدوله، سواء الكلام على الدستور وملامحه، سواء الكلام على مرجعيه الشريعه الاسلاميه في مقابله الكلام على المدنيه بمعيارها العلماني. هل طيب البعض يقول مدنيه بمرجعيه اسلاميه، البعض يقول ما انا لو قلت اسلاميه وده اللي احنا بنقوله، لو قلت اسلاميه هتكفي تماما لان الدوله الاسلاميه عبر 14 قرن استوعبت كل اللي عاشوا جواها واعطتهم حقوق الميثاق العالمي لحقوق الانسان ما عرفهاش غير من كام سنه، الى غير ذلك من الاطروحات اللي بدانا نتكلم فيها على مستوى الدستور، على مستوى تقديم الخدمات الاجتماعيه للناس اللي بيدفعوا ضريبه الثوره، لان لكل ثوره ضريبه ودايما اللي بيدفع الضريبه هم الطبقات الكادحه، لان بيحصل بطء في الاقتصاد وبيحصل مشاكل وبطاله بتزيد، مش عكس ما الناس دلوقتي بتتكلم بيقول لك انا بقالي 6 شهور والبطاله ما اتحلتش. لا ده هو كده يعني. اللي بيقول كده لا يعرف في السياسه ولا في الاقتصاد ولا في ان كل ثوره لها ضريبه. هو ما اهلش المجتمع انه يدفع ضريبه الثوره ديت، احنا في المقابل بنحاول نشيل عنه هذه الضريبه عن طريق ان احنا ناخذ من الغني ونعطي للفقير. المهم هذه التيارات انتقلت الى مرحله البناء، بينما هناك بعض الشباب الثوري الذي له جهد مشكور لعله هو اللي اطلق شرارة الثوره. انا مش عايزين نحتكر حاجه مش بتاعتنا، الشراره يوم 25 يناير كان يغلب عليها شاء شباب مش من التيار الإسلامي تحولت إلى ثورة يوم 28 يناير باشتراك التيار الإسلامي. هذا الشباب له ارتباط عاطفي بالتحرير شفناه، يعني هو مرتبط بالتحرير. سؤال محدد، سؤال محدد، ما الذي يجعل الجمعة القادمة مختلفة عن سابقات لها لم تشاركوا فيها كسلفيين؟ التغير الذي حدث في سلوك الموجودين في التحرير من المظهر الاحتفالي اللي كان كلهم مرحب بيه وما فيش مشكلة إلى مظهر إيجابي إنه ضغط عشان حقوق الشهداء أو صنعة المحاكمات اللي خلى الإسلاميين ينزلوا تاني دون أن يتصدروا صدارة المشهد الجمعة قبل الماضية، لأنهم وجدوا إن الأمر تحول من مظهر احتفالي إلى مظهر إيجابي بيتكلم على حقوق الشهداء، لكن تحول الأمر بعد كده إلى مظهر هدمي، هدم في إن أنا أقول تناحي المجلس العسكري إن أنا أجيب بعض رؤوس النظام السابق، عايز ده رئيس وزراء، عايز ده نائب رئيس وزراء، وعايز ده وزير إسكان، وعايز ده وزير شباب. مظهر هدمي إن أنا عايز أغلق الملاحة في قناة السويس، عايز أغلق مجمع التحرير. 6 إبريل اللي عملت غير 6 إبريل، الناس موجودة معتصمة، اعتصام تضامني، كان يقدر اللي جاي واحد يقفل التاني يروح يقول له لا ما تقفلش، لكن في واحد عمل والتاني أقر واشترك في هذه الجريمة، جريمة التهديد بغلق قناة السويس تساوي التهديد باحتلال تاني لمصر، لأن في اتفاقيات دولية، جريمة غلق مجمع التحرير، جريمة القبض على بعض المواطنين بدعوى أنهم سراق. أشكرك عفوا لضيق الوقت، وكنا نأمل أن تكون متواجدا معنا، ولكن يبدو أن هناك حائل أو طارئ حال دون تشريفك لنا في الاستوديو على الرغم من تواجدك معنا على بعد أقل من